ولما كانت الحلقة الثانية عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما أعياه أمر ولده نور وانصرافه عن عروسه الأميرة بنت ملك الجزيرة وتعلقه بعروس البحور، تأكد أنه مجنون أو مسحور، وخاف عليه من نفسه فأمر بحبسه وتشديد الحراسة عليه بعد قيد يديه ورجليه، وأحضروا الكاهن لعيادته وتشخيص حالته، فأشار على الشاه بندر أن يترفق ويتدبر، وأمر أن يطلقوا سراحه وأن يركن هو إلى الراحة، ونصح له بارتياد الهواء في الخلاء وعلى شواطئ الماء. فكان الفتى ينزل إلى الشرفة البحرية بكرة وعشية، فيجلس الساعات الطوال يتأمل هذه الأحوال وما مر به من أهوال، ويعاقر الحرمان ويعاتب الزمان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وبين هو جالس في شرفة الأحلام، حمل إليه النسيم صوتها الرخيم. البحر هادي والمية صافية، يا بحر يا مية، إيه أخبار الحياة التانية؟ كل الناس بتكذبني، مفيش حد عايز يصدقني، بقى كل الناس دول غلطانين، حتى والدي، أنا اللي على صواب لوحدي. طب ليه ما كنش أنا اللي غلطان؟ ليه ما تكونش دي أوهام أحلام؟ عقلي بيقول آي وقلبي بيقول لأ، فين الحق، العقل ولا القلب؟ يا رب. لكن إذا كانت عروسة البحور أحلام ولا تهيؤات وأوهام، إزاي تيجي ياسمين شبهها تمام؟ ورخرة ياسمين راحت فين لما كنت أشوفها؟ وأبص في عينيها ألاقي عروسة البخور فيها. نور نور، الله، بتهيألي إني سمعت صوتها ولا إيه؟ الدنيا بقت أوهام كده ليه؟ عروسة البحور نور، عروسة البحور نور. الله، نور. مين؟ نور عروسة البحور، عروسة البحور. أنا أنا أنا مش مجنون ولا مسحور. خليك خليك عندك، المية هتاخد عبايتك، أنا هحكي لك كل حاجة وأقولك، بس خليك عندك. اسمع يا نور، عروسة البحور، أنا من يوم ما جيت لك كنت سعيدة بقربك. جيتيني فين؟ أنت نسيت ياسمين. الله، أنت ياسمين، ياسمين أنت كنت فين؟ وإيه اللي نزلك البحر؟ تعالي هاتي إيدك، مدي. خليك خليك، ما تحاولش تيجي عندي. طب تعالي أنت. بكل أسف. ليه؟ ليه يا ياسمين؟ فات الأوان واتكتب علينا الحرمان، لا انا قادرة اطلع لك ولا انت تقدر تنزلي. شوف شوف يا نور. الله الله، شفت يا نور؟ ديل، ديل، الديل ده جالك منين؟ الديل ده هو اللي هيفرق بيننا احنا الاتنين. أمال رجليكي راحت فين؟ انت برضو لسه مش عارفني. انت ياسمين؟ طيب وهي ياسمين كانت بتتكلم. الله، ده صحيح، ده صحيح. انت انا عروسة البحور. لكن طيب امال فين ياسمين؟ انا ياسمين؟ انا هتجنن. ده اللي كان هيجنني، ابص الاقي نفسي عارفاك وانت مش عارفني، سمعاك وانت مش سمعني، فهماك وانت مش فهمني. انا لغاية دلوقتي معرفتش انت مين. انت عروسة البحر ولا انت ياسمين؟ الاتنين. انت بتقولي ايه؟ لما احكي لك كل حاجة هتعرف كل حاجة، وزي ما انا عارفاك هتعرفني وتقدر تفهم. لكن اسمع مني، انا هحكي لك حكايتي واقول لك روايتي عشان تعرف اللي حصل لك وحصل لي. انا قلت لك اسمي واسم والدي؟ ايوه. لكن برضو ما تعرفش حاجة عني. انا عروسة البحور، وابويا الملك ساجور صاحب السبع بحور، لكن امي كان اصلها انسية، وابويا هو اللي جابها المي وسحرها مخلوقة بحرية وتعيش تحت في البحار بواسطة سحر العجوزة ام منقار. عشان كده كان فيا شيء من الطبيعة البشرية، وكنت انت اول انسان تشوفه عني. وانت بتبصي عليا من شباك الذهبية، ولغل الظرف شفتك في نفس الليلة مرة تانية، وانا غرقان في وسط المية، وشلتك على ايديا وعنيك بقت في عناية. ايوه، وانا شايلك على ايديا وانت متعلق بيا، قلبي بقى على قلبك، وسمعت دقات وحسيت بحبك، لكن كان حب من غير امل، من غير غاية، حب ملوش نهاية. لانا قادرة اطلع لك البر ولا انت تقدر تنزل لي البحر، عشان كده كنت دايما ببكي يا حبيبتي. ورحت لبنت عمي حكيت لها كل اللي حصل لي، وشكت لها همي، قامت قالت لي على اللي حصل لامي، وضربت في دماغي الفكره، ليه ما عملهاش انا اخرى؟ ليه ما كررش اللي حصل لامي وخلي العجوزه ام منقار تسحرني عشان اطلع لك وعيش في دنياتك واربط حياتي بحياتك؟ وبعدين فضلت الف في البحار وفتش على العجوزة ممنقار، لحد ما رحت لها البحر الغويط، وطلعت لها جبل الكسفريت، وحكت لها حكايتي، وقعدت أبكي وأشكي، لسه فاكرة كلامها كأني واقفة قدامها، وهي بتنعم وتزعل وتقول لي كل واحد مش عاجبه دنياته، عايز يغير حياته. أمور الدنيا مين يا مجانين؟ انت خليتي امي مخلوقه بحريه بعد ما كانت انسانه ارضيه. بس انا عايزاكي تعملي لي العكس. هو اي كلام تقوليه؟ انت عارفه ورا كده ايه اللي تقولي عليه؟ ايه قدام الثلاث شروط؟ ان شاء الله اموت. اول شرط، والشرط قبل الحرب. عارفة أول شرط إيه؟ قبل ما تقولي أنا موافقة عليه. هيروح ديلك ده اللي بتتعجبيه، ويطلع لك مكانه رجلين، وتبقي زي البني آدمين. وتاني شرط؟ والشرط قبل الحرب. عارفة تاني شرط إيه؟ قبل ما تقولي أنا موافقة عليه. اللي ضيعتي حياتك عليه لازم تتجوزيه. إذا اتجوز واحدة تانية هتموت انت في الصباحية. أنا واثقة فيه وهو واثق فيه. هتودي نفسك في داهية. وتالت شرط؟ تالت شرط هطلب حاجة غالية. اطلبي روحي، اطلبي عيني. أنا لا عايزة روحك ولا عايزة عينيكي، أنا بس هاخد صوتك. صوتك الجميل أصح بيه الليل وأنوّن بيه الويل. لكن ده حبيبي بيحب صوتي. يحب حاجة تانية، هو جمالك ده شوية. أعملي معروف أرجوك. الله حيث إهدى، أنت ليه غياني؟ ارحميني. يلا خريني. لا لا، طيب خدي صوت بس الوقت نديدي واسد شعره من رمس عيني كده هو قوي شوف الشعر طول ايه ده دبوس حديد ولا ايه اهو دبوس ده لما اغرزه في دراعي يختفي ديلك ويطلع لك رجلين وتبقي زي البني ادمين ودلوقتي بقى هامد زي من قريب بقك واخد لسانك من حلقك طيب طيب بس ارجوكي بعد ما تهدي صوتي تهدي فيني جنب البر ما تسيبينيش في وسط البحر ما انتي حاجه انسيه ما تقدريش تقوم الطيار والميه تاني ارجوكي لا لا حاضر انا تحت امرك افتحي بقي اهو استني استنى بدخل من قريب بقي استني بقى اما اغلب الدبوس في دراعي شوف ازاي تغمضت عين اختفى ديلك وطلع لك رجلين دلوقتي البني ادمين ما تقدريش تقعدي تحت الميه بايدي وطلعت البر وجيت لك وقابلتك لكن اللي كان قتلني ان انا عارفاك وانت مش عارفني لا انا قادره افهمك ولا انت عارف تفهمني انت بتبكي بقى انت ياسمين لكن ازاي اختفيتي واحنا في المركب مسافرين وازاي رجعلك ديلك وراحوا فين الرجلين وايه اللي نزلك تاني المية وازاي صوتك رجعلك اقولك يا خبر ايه الكلام خدنا والوقت سرقنا ابويا زمان وسأل عني انا حفوتك دلوقتي وبكرة نتقابل زي النهاردة في المعدة زي النهاردة تصبح على خير وانت من اهل الخير نور عروسة البحور وتركته على الشط وقد تاه عقله وشط واختفت تحت الماء وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 105 من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.